قد تبرأت أنا من كل حرملة بل ومن كل ظلم لا أمان له قد تبرأت من الحكام كلهم إنهم في الناس يصف كل مشكلة قد تبرأت أنا من كل حرملة بل ومن كل ظلم لا أمان له قد تبرأت من الحكام كلهم إنهم في الناس يصف كل مشكلة